ما ينفي، لأنهم هم يقولون يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان منه، والإنفاق إنما هو باليد، لأن الإنفاق يكون باليد، الأصل في الإعطاء والإنفاق والدفع أن يكون باليد، فقوله ينفق كيف يشاء أي بهذه اليدين اليدين. ثم إن لو فسرناها بالنعمة، النعمة هي واحدة، وإذا فسرناها بالجنس يقول ينفق كيف يشاء وإنفاقه لا يزال مستمرا وكثيرا، بطل أن نقول أنها نفس واحدة. خلص هم كل إنسان يتخلص بما لا يمكنه من سياق النفس ما يطالب المكابر. ثم نقول له ماذا تقول بقوله تعالى لما خلقت بيدك، نعدل إلى ما نعدل إليه إبراهيم، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ماذا تقول بالآية هذه؟ ما أستطيع تخلص وقوتي الله بقوتين تعظيم ما يمكن يكون بالتثنية الدالة على الحصر، تعظيم يكون بالجمع صحيح يتجد بأعيني، أما أن يكون بالعدد المحصور بالتثنية هذا ما يمكن، لأن التثنية تدل على الحصر على العدد المحصور بهذه السنة ولا غير، يعني تعظيم صحيح يكون بالجمع الجمع على الأرض، أما شيء محصور باثنتين أو باثنين ما يمكن يدل على العدد، إنما يدل على هذا العدد المعين ذاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.